يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان للرجل شاة وأصابها مرض وهي تتألم من المرض، فهل يباح له أن يذبحها ليريحها من الحياة؟ لا يجوز ذبح الحيوان لغير أكله، إذا كانت لا توكل فلا يذبحها، يتركها تموت هي. نعم.